بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين: قال: باب ما يقال عند رؤية الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الباب أورده الإمام عليه رحمة الله لبيان ما يقال إذا رأى الإنسان الهلال، وهذا الذكر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، أي كلما رأى الإنسان الهلال عند بداية الشهر. ولا شك أن الهلال هو آية من آيات الله عز وجل، جعله الله عز وجل لمعرفة المواقيت، كما قال سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه الأهلة التي جعلها الله عز وجل، والقمر والنجوم وغير ذلك، جعلها آية من آيات الله لمعرفة الأوقات وللاهتداء في الصحاري وغير ذلك، كما قال: وبالنجم هم يهتدون. وهذا الهلال لا شك أنه خلق أو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل يصرفه كيف شاء ويدبره كيف شاء، وهذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى، ويدل على وحدانيته، ويدل على كبريائه، وأن تدبير الأمور بيده سبحانه وتعالى وحده، كما قال سبحانه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. فهذه المخلوقات كلها بيد الله عز وجل، وتدبيرها بيد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. والهلال هو في يعني إذا بدا بعد يوم أو ليلة وليلتين إلى ثلاث، وبعد ذلك يكون قمرا، يسمى قمرا، وفي بدايته يسمى هلالا. فإذا رآه دعا بهذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، أي أن الله عز وجل يبدئ هذا الشهر يبدأ بهذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، فيطلعه بهذا الأمر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، فيدعو الله عز وجل أن يطلع بداية هذا الشهر بهذه الأمور. ولا شك أن الأمن من أعظم الأمور، وكذلك الإيمان. فإذا بدأ الإنسان شهره بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، فيكون من الذين يعني أراد الله عز وجل بهم الخير. فالأمن هو الطمأنينة، والأمن هو الارتياح وطمأنينة القلب، وغير ذلك من السرور والفرح وغير ذلك. والإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد قارن الأمن مع الإيمان، قارن الأمن مع الإيمان، وهذا يدل على أن الأمن لا يكون إلا بالإيمان بالله عز وجل. الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بوحدانيته، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه ورسله، وسائر أركان الإيمان التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء بيانها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهما مقترنان. فمن أراد الأمن لا شك أنه لا بد أن يؤمن بالله عز وجل. من أراد حقيقة الأمن، حقيقة الأمن، أمن طمأنينة القلب وراحة البال، وأن يعبد الله عز وجل بهذه الأمور، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذي له الأمن الحقيقي هو من آمن بالله عز وجل ولم يتلبس بالظلم، والظلم هنا في هذه الآية هو الشرك بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالذي يشرك بالله عز وجل ولا يوحد الله عز وجل، فهذا لا أمن له في هذه الدنيا، لا أمن له في هذه الدنيا، وكذلك لا أمن له يوم القيامة. أما الذي يعبد الله عز وجل ويوحده ولا يشرك به عز وجل، فهذا الذي له الأمن وله الطمأنينة وله الراحة، راحة القلب. فالأمن والإيمان مقترنان، وكذلك السلامة والإسلام، السلامة من جميع الآفات، السلامة من الأمراض، السلامة من أمراض القلوب، السلامة من كل ما هو ما يضر القلب. والإسلام، والإسلام هو العمل بالأركان من العبادات والمعاملات وغير ذلك. فالله عز وجل قرن أيضا السلامة بالإسلام، فالذي يريد الخير لنفسه فلا بد أن يرجع إلى دين الله عز وجل بمعرفة الإيمان وبمعرفة الإسلام، فهذا الذي يكون له الأمن وتكون له السلامة. وهذا الذي نراه اليوم في واقعنا المعاصر، أن الناس كثيرا ما يريدون السلامة لأنفسهم والسلامة لقلوبهم والسلامة لأوطانهم والسلامة لأبدانهم، ويريدون أيضا الأمن، الأمن لقلوبهم والأمن في أوطانهم، لكن يبحثون الأمن والسلامة في غير الإسلام والإيمان. فهؤلاء لا شك أنهم لن ينالوا هذا الخير ولو نالوه ظاهرا. فأما حقيقة الأمن والسلامة فلن ينال الإنسان هذين الأمرين إلا بالرجوع إلى دين الله عز وجل، الرجوع إلى الإيمان بالله عز وجل ومعرفة دينه ومعرفة ربه، والإسلام والانقياد والاستسلام لله عز وجل بفعل ما أمر الله عز وجل وترك ما نهى الله عز وجل. فإذا استسلم الإنسان لله عز وجل وآمن بالله حقيقة، فهذا الذي يمنحه الله عز وجل الأمن والسلامة. أما أن يبحث الأمن والسلامة في غير ذلك من الشعارات البراقة كالديمقراطية وغير ذلك، فلن ينال هذه الأمور إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. والواقع خير شاهد كما يقال، الواقع خير شاهد. فكم ممن أراد السلامة وأراد الأمن، لكن لما لم يتبع الطريق الذي بينه الله عز وجل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينل شيئا من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحث على هذا الدعاء عادة، بل كان يحث عليه للعمل به ودعاء الله عز وجل به. فالإنسان يبحث عن هذه الأمور دعاء وعملا. ثم قال: ربي وربك الله، أي مهما كان هذا الأمر أو مهما كان هذا الهلال عظيما ومهما كان هذا المخلوق عظيما، إلا أنه مربوب لله عز وجل ومخلوق لله عز وجل، ولا يستطيع أن يدبر نفسه بنفسه، بل يدبر أمره الله عز وجل خالق كل شيء. وهذا يدل على أن الله أكبر من كل مخلوق سبحانه وتعالى. فمهما عظمت هذه المخلوقات ومهما كان فيها من الأشياء التي يعني تبهر العقل، فالله عز وجل أكبر من ذلك، والله عز وجل أعظم من ذلك. فالمخلوق الصغير وهو الإنسان والمخلوق الكبير ومثل الهلال والقمر والشمس، كلهم مربوبون لله عز وجل وكلهم مخلوقون لله عز وجل. وفي هذا رد على كل من يعبد غير الله عز وجل، ممن يعبد القمر ويعبد الشمس ويعبد الكواكب ويعبد الأصنام ويعبد غير ذلك، كلهم مخلوقون لله عز وجل ومربوبون له سبحانه وتعالى. هلال رشد وخير، يعني أن هذا الهلال سيطلع علينا بالخير والرشد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام في أبداننا وأرواحنا وأوطاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.